هل يجوز الصلاة في مسجد قريب مني؟ وأنني أرى فيه من أعرفهم، والأذى بالمسجد الجماعة الشرعية وقريب مني أيضا لأني أعرف فيه إلا قليلا. اذهب إلى المسجد الذي ترى أنه أكثر تسننا، وفقك الله.